يقول إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود. وهل الراجح أنه موقوف وموصول؟ هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. نعم.